لم تضرب، هذا هو الأصل. في ماذا؟ في المصدر الذي هو المفعول المطلق. وضح لكم؟ نقول كما قال النحاة، قلنا فائدة المصدر الأساسية كما قال النحاة التوكيد، حتى لو كان مع المصدر المبين للنوع فقد يقتصر على المصدر المبين للنوع من غير تأكيد، وقد يذكر المصدر المبين للنوع مع التأكيد، وهنا جاء مؤكدا أو وهنا جاء مؤكدا، لأن الله تعالى قال ومكرنا مكرا، هذا مصدر مؤكد أليس كذلك؟ كقولك في المصدر المؤكد ضربت ضربا، هذا مصدر ماذا؟ مؤكد. فما الفرق بين هذا وذا؟ فهذا السياق ظاهر في أنه مصدر مؤكد لا مصدر مبين للنوع فقط. نبين لكم ما معنى المصدر المؤكد وما هو المصدر المبين للنوع وأقسام المصادر، لكن من غير كتابة. ابن مالك يقول رحمه الله توكيدا أو نوعا، يتكلم على المصادر أو المصدر، يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ديرشة. المفعول المطلق أو المصدر الناظر لما ينظر إليه فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال حتى نتصور الآن المسألة. أولا أن المصدر يأتي للتأكيد، وبينت لكم بأن هذا هو الأصل، فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فتكليما هنا مصدر مؤكد للكلام، واضح؟ الثاني أن يكون مبينا للنوع، وهذا الذي هم زعموا هنا، أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سيرا ذي رشد أو سرت سيرا حسنا. والمصدر المبين للنوع لا يخلو من ثلاثة أحوال، هذا المصدر المبين للنوع أن يكون مضافا كقولك اعمل عمل الصالحين، اعمل عمل الصالحين، فعمل هنا مصدر مبين للنوع، أي عمل؟ عمل الصالحين. الثاني أن يكون موصوفا كأن تقول اعمل عملا صالحا، هذا يبين نوع العمل، واضح؟ لكن من غير إضافة، هذا موصوف وصفت هذا العمل. الثالث أن يكون مقرونا بأل العهدية، كأن تقول اجتهد الاجتهاد، هذا يبين يعني اجتهد الاجتهاد المعهود المعروف، إذن هذا مصدر مبين للنوع. فهم زعموا بأن هذا مصدر موصوف، وهل يصلح أن يقال هذا؟ لو نظرنا لوجدنا أنه فرق شاسع، بل هو إلى المصدر المؤكد أقرب وأصح، أليس كذلك؟ الثالث أن يكون، طبعا المصادر قلنا أولا أن يكون المصدر مؤكدا، الثاني أن يكون مبين للنوع، الثالث أن يكون مبين للعدد، واضح؟ أن يكون مبين للعدد كقولك ضربت ضربتين، ضربت ضربة، فضربة هذه مفعول مطلق مبين لماذا؟ أو مصدر مبين للعدد، يعني كم ضربة؟ ضربت ضربتين، ضربت ضربة، واضح لكم؟ فدل هذا على أن قوله تعالى ومكرنا مكرا، لو نظرنا فيه وطبقناه على هذا الى اي المصادر هو؟ لا شك انه الى المصدر المؤكد اقرب، لا الى المصدر المبين للنوع كما زعمتم. الثاني يعني الجواب عليهم ثانيا، ليس ثانيا في الجواب الاصل في مسألة ما زعموه بانه مصدر مبين، فنقول لهم باء، اكتبوا الف وباء حتى لا نخلص مع الردود. اننا لا نسلم لكم ان هذا مصدر مبين للنوع، لا نسلم لكم ان هذا مصدر مبين للنوع، بل هو مصدر مؤكد. لماذا نقول؟ لانكم قدرتم الصفة، قدرتم الصفة، والمصدر المبين للنوع الصفة فيه ظاهرة، هذا هو الاصل ان يكون كذلك حتى يعرف، وانتم تقدروا الان الصفة وانها محذوفة، والاصل ما هو؟ الاصل عدم التقدير وعدم الحذف، ولهذا كان هذا مصدر ماذا؟ مؤكد، ليس مصدر مبين للنوع، لان الاصل هو عدم الحذف وعدم التقدير، فلو كان هذا من باب النوع لكان كما ذكرنا من الامثلة، أليس كذلك؟ قلنا فهو ظاهر في انه مصدر مؤكد، بخلاف المصدر المبين للنوع. جيم، ان الذي حملكم على هذا، يعني ما الذي جعلكم تقولون بانه مصدر مبين للنوع؟ هو زعمكم ان المكر لله تعالى من باب المجاز المقابل، فلهذا لا يؤكد. واضح لكم؟ يعني انتم ما شاء الله قعدتم وفرعتم وتلزمون بقواعدكم، لا ما نلزم بها، اليس كذلك؟ قلنا من باب المجاز بالمقابل، فلهذا لا يؤكد، يعني عندكم، وهذا باطل كما سبق بيانه. ولهذا قلتم هنا اهلكناهم اهلاكا عظيما، ما قلتم مكرنا مكرا عظيما، اليس كذلك؟ لانهم لو قلتم مكرنا مكرا عظيما على حقيقته نقول اذن هو حقيقة، فلماذا لا يؤكد؟ فان قالوا لا لا لا هو مجاز، اي جازيناهم، قلنا اذن المشكلة في الاصل، المشكلة في انكم جعلتم هذا المكر ليس حقيقة، ونحن بينا بانه على حقيقته، وما المانع؟ فلهذا يؤكد، اليس كذلك؟ نقول ولهذا قلتم هنا اهلكناهم اهلاكا عظيما او جازيناهم جزاء عظيما. ثانيا، نريد ان ننتهي من هذه الردود والطرق حتى ندخل في الكتاب لاننا اطلنا البحث. نعم. نقول ثانيا ان قولكم ان التأكيد ينفي احتمال المجاز كان يلزمكم ان تقولوا ان قوله تعالى ومكرنا مكرا وقوله سبحانه واكيد كيدا حقيقة لا مجاز، لانه قد اكد كما هو واضح، اليس كذلك؟ لانه قد اكد. فان قلتم ان هذا كما ذكرنا انه مصدر مبين قلنا هذا يفتح عليكم بابا أمام ابن جني وغيره من المعتزلة. نقول أنتم فتحتم باب على مصراعيه لهؤلاء المعتزلة. لماذا؟ بأن ما أكد إنما هو من باب المصدر المبين. كل ما يأتي توكيد يقول المخالف هذا من باب المصدر المبين وهكذا، أليس كذلك؟ كل ما يأتي تأكيد يقول هذا من باب المصدر المبين، وحدث ولا حرج، تصير اللغة كلها مجاز أو أكثرها مجاز. ما نستطيع، أنتم فتحتم باب، لأنه سيقول لكم ما الضابط عندكم؟ هذا لم يأتي فيه لفظ عظيم حتى تقولوا بأنه مصدر مبين، قدرتم، أليس كذلك؟ إذا ما شاء الله الباب واسع عندنا في مجال التقدير، كل شيء سنقدر فيه. كلم الله موسى تكليما، سنقدر تقديرات، كلام ليس حقيقي، وحدث ولا حرج، أليس كذلك؟ نقول إنما هو من باب المصدر المبين، وأن أكثر اللغة مجاز، يعني سيؤدي هذا إلى أن أكثر اللغة ماذا؟ مجاز. إن لم يكن كلها مجاز، يعني ابن جني يذهب إلى أن أكثر اللغة مجاز، وأن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما مجاز، هكذا هم قالوا المعتزلة، لا يسلموا لأهل السنة ولا يسلموا أيضا للأشاعرة بأن الكلام ماذا؟ كلام حقيقي. طبعا على خلاف، الأشاعرة يرون بأنه كلام نفسي، أما المعتزلة يقول مخلوق، هكذا الله لا يتكلم، أليس كذلك؟ ففتحوا باب ما يغلق عليهم، فيقول يلا دافعوا أنفسكم، نحن الحمد لله نستطيع أن نجيب المعتزلة ونجيبكم، لكن أنتم فتحتم باب على مصراعيه لهم في باب التقديرات، يلا أجيبوا. هم سيقولوا أنتم تقديركم أولى من تقديرنا، كلم الله موسى تكريم، هذا مقدر، الكلام على أقسام والكلام كذا و ثم حدث ولا حرج. نقول وهكذا كل الصفات، وليس هكذا، بل ابن جني أشد من ذلك. ماذا يقول؟ أقول ولهذا هو لا يسلم لكم، أعني ابن جني، بأن المجاز لا يؤكد بالمصدر، بأن المجاز لا يؤكد بالمصدر. ابن جني يقول لا، المجاز يؤكد بالمصدر، وكذلك الحقيقة تؤكد بالمصدر، يلا تخلصوا منه. أما نحن عندنا الكلام كله حقيقة، ما عندنا مجاز أصلا، فالذي أكد حقيقة، والذي لم يؤكد حقيقة، والذي أكد بالمصدر حقيقة، والذي أكد بالمصدر والذي ذكر فيه المصدر المبين حقيقة. لكن هو الآن سيدخل عليكم من هذا الباب ويفتح عليكم باب لا قبل لكم برده وإغلاقه. لماذا؟ قل أنا، أنتم قلتم المجاز لا يؤكد، أنا أقول المجاز يؤكد. أنتم معكم قرآن بأن المجاز لا يؤكد؟ ها؟ معكم قرآن؟ وأنا كذلك، أنا أقول بأن المجاز لا يؤكد ومعي تعليلات، وفتح باب عظيم، نسأل الله العفو والعافية. باب المجاز دخل منه الجهمية واخترعوه هم والمعتزلة لضرب الصفات وضرب الأسماء. كل مسألة مجاز مقدر، قدر ما شئت، قل ما شئت، ينزل الله إلى السماء الدنيا، ينزل أمره، ينزل أمره، انتهت المسألة، الأمر يسير، أليس كذلك؟ قدر، المجاز واسع، باب واسع، ما شئت قل، وانفي الصفات واجعل كأنه لا معبود، نسأل الله العفو والعافية. يعني في النهاية يوصل إلى الكفر. ولهذا صدق ابن القيم رحمه الله عندما سماه بالطاغوت الثالث المجاز، لأن الطاغوت الأول عنده التأويل، والطاغوت الثاني تقديم العقل على النقل، والطاغوت الثالث هو المجاز. انظر، فنسف الطاغوت الأول وهو التأويل، ونسف الطاغوت الثاني وهو تقديم العقل على النقل، وشرع في بيان الطواعق المرسلة في نسف الطاغوت الثالث وهو المجاس. باب ما يغلق ما تستطيع ما دام سلمت بأن هناك مجاز، تقول والله المجاز الأصل تبادل الحقيقة وهذا أنتم تسلمون به، يقول نعم، لكن نحن لا نسلم هنا بالحقيقة لأن معنا قواعد تدل على أنه مجاز. وهكذا يدخل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أهل الفرق، من أهل البدع والفرق الضالة، وكيف تستطيع أن تغلق عليهم الباب؟ أليس كذلك؟ فلا بد أن تغلقه من أوله. فهنا من جني من المعتزلة دخل عليه كأنه جني، ما يستطيع أن يتخلص منه، يفتح باب يغلق باب يفتح باب يغلق باب يفتح، لأنهم وافقوا على الأصل، فبدأ يخوض معهم يقعد ويفرع وهم يناقشوا الآن. أما نحن فرتحنا نقول لا نسلم لك أصلا بوجود هذا، أليس كذلك؟ نقول ولهذا هو لا يسلم لكم بأن المجاز لا يؤكد بالمصدر، فقال قولنا قام زيد قياما، أليس هذا مصدر؟ يقول ابن جني قام زيد قياما، أليس هذا مصدر؟ حتى هم الذين يقولون بالمجاز يقولون هذا مصدر مؤكد، هذا ليس مصدر مبين، لكنه سيقول مبين ما المعنى. فهنا هو ماذا يقول؟ يقول هذا من باب المجاز، يقول هذا باب المجاز مصدر مؤكد مجاز مؤكد لهذا المجاز، ما المانع؟ يقول القيام على أنواع وأقسام، فلا بد أن يبين قياما ماذا يريد بهذا القيام، لأن القيام لم يحصل معرفته إلى الآن عنده، وأتى بفلسفة لم تعرفها العرب ولم يعرفها العقل الصحيح ولا النقل الصريح، واضح؟ قال هذا من باب المجاز أيضا، لأن قام مجاز، انظر قام عنده مجاز، انا ما ادري ما هي الحقيقة عنده، اذا قام مجاز قام مجاز فما هي الحقيقة؟ وقف مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. قام مجاز وهو مع ذلك يؤكد بالمصدر، وهكذا اتى بعجائب في معنى القيام وتوسع في المجاز توسعا لا نظير له، توسع في المجاز توسع عجيب جدا. لماذا؟ لأن الباب ما شاء الله انفتح أمامه، وافقتونا سلمت لنا بأن هناك مجاز، نعم يلا إذن استلموا ما سيأتي، ففتحوا أمامه باب عظيم. ولهذا قلنا هذا يفتح عليكم، أنتم تقولون مصدر مبين، لا تقولوا، قولوا مصدر مؤكد وريحوا أنفسكم وقولوا بأنه حقيقة وابحثوا في أمور أخرى بأنها مجاز. أما إن قلتم إن هذا مصدر مبين سيدخل لكم ويقول وكلم الله موسى تكليما مصدر مبين و و و إلى آخره وليس على حقيقة، ويدخل لكم من أبواب لا قبل لكم بردها. نقول ثالثا يعني في الجواب أن ذكر التأكيد بالمصدر المؤكد في بعض الكلام وعدم ذكره في الكلام الآخر ليس من باب المجاز المزعوم. قل هذا الكلام غير صحيح، انتم نظرتم الى ان كل تأكيد يكون للحقيقة وغيره لا يؤكد، نقول لا، هذا ليس كما زعمتم بأنه لا يؤكد، فنعطيكم تأكيدات أخرى أطلقت على أمور كثيرة، منها نقول كما أن التوكيد الذي يلحق الكلام من أوله بالقسم وبأن، هم ما قالوا بأن التأكيد يرفع احتمال المجاز، هم ما قالوا هذا، نقول وجدنا ما شاء الله أمور أكدت وهي حقيقة لا رفع مجاز ولا فيها أي مجاز، ما يتصور وجود المجاز فيها، فأين هذا التأكيد الذي جاء لرفع المجاز؟ نقول من أوله بالقسم وبأن ليس لرفع وبإن ليس لرفع المجاز، نحو قوله تعالى إن الله غفور رحيم، ألم يؤكد هذا بماذا؟ بإن؟ هل هذا لرفع المجاز؟ أين المجاز؟ أليس كذلك؟ هل هذا أتى من باب التأكيد؟ هو تأكيد لا شك في ذلك، لأن إن حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، فأين هذا الرفع للمجاز حتى يقال والله هنا أكد حتى ينفي المجاز؟ ليس كل تأكيد لا بد أن يكون فيه ماذا؟ نفي للمجاز. نقول وقوله سبحانه تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، تالله هذا قسم أليس كذلك؟ هذا قسم معروف في الشرع، تالله وبالله ووالله هذا قسم شرعي، من قال تالله فقد أقسم بالله وقد وقع منه اليمين، ومن قال بالله فقد أقسم بالله ووقع منه اليمين، ومن قال والله فقد أقسم بالله ووقع منه اليمين، أليس كذلك؟ ولهذا ماذا قال إبراهيم؟ تالله لأكيدن آلهتكم أو أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وقال أبناء يعقوب تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. كل هذه أقسام، قسم هو قسم شرعي، فهنا أكد الله جل جلاله هنا تالله، والقسم يفيد ماذا؟ تأكيد المقسم عليه، فهل فيه نفي لاحتمال المجاز؟ لا، أليس كذلك؟ نقول فهذا إنما هو من باب الاعتناء بالكلام، وتقويته في قلب السامع، وتثبيت مضمونه، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ وكذلك ما يلحقه في آخره، يعني كذلك ما يلحق الكلام في آخره من التأكيد، من التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع، لأن هذه كلها من المؤكدات أليس كذلك؟ جاء القوم كلهم، جاء زيد عينه نفسه، كل هذه مؤكدة، كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذه مؤكدة أليس كذلك؟ فإن اللفظ بمجموعه، كم بقي من الوقت، دال على نسبة الفعل إلى كل فرد من أفراد الملائكة، هذا واضح لأنه أكدها بكل، فهذا المعنى يشير إلى أن كل الملائكة سجدوا أليس كذلك؟ لا البعض، وهذا حقيقة، وتكون دلالته على المجموع كدلالته على المقيد ببعض ما قيد به. ما الفرق؟ هنا مقيد وهنا مطلق، فالتقييد له معنى والمقيد له معنى، فما الذي جعلكم وحملكم تقولون بأن هذا مجاز وهذا حقيقة، وإذا رأيت أنه مؤكد فإنه ينفي احتمال المجاز وإلى آخره؟ نقول كقوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه، انظر، فهذا حقيقة، حقيقة الجميع، فهذا حقيقة في الجميع وحقيقة في النصف، أليس كذلك؟ النصف هنا ليس حقيقة، ولا يقال لا ليس بحقيقة، والجميع الذي مر حقيقة، وكلاهما حقيقة. نقول وعليه فإن المتكلم يأتي باللفظ المطابق للمعنى الذي يريده ولو أتى بغيره لم يكن قاصدا لكمال البيان. يعني لو أتى قال قام زيد، يعني إنسان يعرف أنه شكاك يظن أن زيد لن يقوم لأنه كان مريض، قال قام زيد نفسه حتى أبين لك أنني أريد هذا، أبين بيان. وعليه نختم به إن شاء الله، وعليه يظهر لك أن الكلام الذي يؤكد بالمصدر هو حقيقة، والذي لا يؤكد بالمصدر هو حقيقة أيضا. فإن قيل في الدرس القادم إن شاء الله نكمل ذلك المقول، والله تعالى أعلى وأعلم. راجع الذي أخذناه الدرس القادم إن شاء الله أسأل، ها تأتي والله ثلاثة أربعة فقط هم الذين يرفعوا، لا أريد أكثر، أريد الجميع إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نبحث في الطرق التي استدل بها القائلون بالمجاز وفرقوا بينها وبين الحقيقة بهذه الطرق، ووقفنا على الطريق الثامن وهو بأن المجاز لا يؤكد، وبينا بأن هذا الطريق قد رد بأكثر من وجه، وبينا الوجه الأول وكذلك الوجه الثاني، ووقفنا على الوجه الثالث وهو أن ذكر التأكيد بالمصدر المؤكد في بعض الكلام وعدم ذكره في الكلام الآخر ليس من باب المجاز المزعوم، كما أن التوكيد الذي يلحق الكلام من جهة القسم ويؤكد بإن ليس لرفع المجاز، وإنما هو لتأكيد الكلام والاعتناء به ولتقويته. ووقفنا على قولنا فإن قيل، فلماذا لا يقبل المصدر المؤكد إذن إلا لأنه مجاز؟ وقفنا على هذا. فأقول فإن قيل، فلماذا لا يقبل المصدر المؤكد إذن؟ فهذا دليل على أنه مجاز، واضح؟ يعني لماذا لا يقبل المصدر المؤكد؟ فهذا دليل على أنه مجاز، يعني قالوا بأن المجاز لا يؤكد، أليس كذلك؟ فقالوا نحن بينا لهم بما مضى بأنه يؤكد، قالوا لا ما يقبل. قالوا لو نظرنا إلى بعض الأمثلة لوجدنا أن المجاز لا يؤكد، أو بعض الكلام يؤكد وبعضه لا يؤكد، وهذا دليل على التفريق بين المجاز والحقيقة. قالوا فلا تقول رأيت أسدا أسدا يحمل سيفا. انظر، رأيت أسدا أسدا يحمل سيفا، هذا نوع من ماذا؟ من التأكيد، أليس كذلك؟ قلنا هذا مردود من وجهين، هذا مردود من وجهين. أولا، لا نسلم لكم بأنه لا يصح أن يقال هذا، يعني الأمر الأول هو عدم التسليم، الأمر الأول هو عدم التسليم، يعني نقول لهم لا نسلم لكم بأنه لا يصح أن يقال هذا، لأن أسدا هنا، يعني كلمة أسد الثانية، البحث ليست في أسد الأولى، البحث في أسد الثانية، نقول لأن أسد هنا المراد به الرجل الشجاع، يعني أسد الأولى ما المراد بها؟ الرجل الشجاع، ليس كذلك؟ ليس الحيوان المفترس. وعليه فالثانية، يعني الكلمة الثانية وهي أسد، تأكيد للأول من باب الشجاعة، كأنك تؤكد ماذا؟ شجاعة هذا الرجل، فتقول رأيت أسدا أسدا يحمل سيفا، شجاع، وأي شجاعة، أو يجاهد أو إلى آخره. فهذا نحن نقول لا نسلم لكم. القرينة التي جاءت في آخر الكلام دلت على أننا نؤكد المعنى الموجود في اللفظ الأول وهو الشجاعة، فما المانع من تأكيد الشجاعة؟ ما الذي يمنع؟ أليس كذلك؟ نقول وعليه فالثانية تأكيد للأول من باب الشجاعة، فكأنك تقول رأيت رجلا شجاعا شجاعا، يعني تؤكد ماذا؟ الشجاعة، كأنك تقول رأيت رجلا شجاعا رجلا شجاعا يحمل سيفا. فقرينة يحمل سيفا هي التي دلتنا على أن المراد بالتأكيد هنا الرجل الشجاع، يعني نؤكد ماذا؟ شجاعة هذا الرجل. أنتم معي؟ واضح؟ يعني نؤكد شجاعة هذا الرجل، نقول المراد به الرجل الشجاع للحيوان المفترس، فنقول لا نسلم لكم. يعني هذا أولا من جهة عدم التسليم. ثانيا، ولئن سلمنا بأنه لا يصح، يعني إن سلمنا لكم جدلا بأنه لا يصح يعني أن يقال هذا، وأن العرب لم تستخدم هذا، طبعا يحتاج إلى إثبات، أليس كذلك؟ وأن العرب لم تستخدم، قلنا لأن قولك رأيت أسدا أسدا يحمل سيفا لا يصح، لأنك أكدت الأسد الأول، والتأكيد ينفي احتمال المعنى الثاني، أليس كذلك؟ نقول لهم التأكيد ينفي المعنى الثاني، يعني العرب لم تستخدمه لأن هذا من باب توكيد المعنى الأول، فقولك رأيت أسدا هنا تريد به الحيوان المفترس، فلما قلت أسدا تريد أن تؤكد أنه الحيوان المفترس، ثم تقول يحمل سيفا، وجد التناقض من أي باب؟ من باب أنك تريد أن تقول رأيت أسدا ثم تؤكد أنه الحيوان المفترس، لأن العرب إذا استخدمت هذا لو سلمنا طبعا تستخدمه في الحيوان المفترس من باب تأكيد المعنى، أما أنه لو لم يؤكد فهو يحمل على المعنى الثاني الحقيقي وهو الحيوان المفترس. وضح لكم؟ فنقول قولك رأيت أسدا أسدا يحمل سيفا لا يصح، لأنك أكدت الأسد الأول، والتأكيد ينفي احتمال المعنى الثاني للأسد وهو الرجل الشجاع. وهو الرجل الشجاع، هذا إن سلمنا جدل، وإلا بينا لكم بأنه لا يسلم. فكأنك تقول رأيت أسدا، يعني الحيوان المفترس، ولهذا أردت أن تؤكده فقلت أسدا، ثم قلت يحمل سيفا، فهذا تناقض. بهذا العرب لم تستخدم، واضح؟ لأن قولك رأيت أسدا ثم تقول أسدا كأنك تقول رأيت حيوانا مفترس، فينفي المعنى الثاني ويثبت المعنى الأول. ثم قلت يحمل سيفا، قلنا لا يصح، لأن في كلامك تناقض. قلنا لا يصح لأن في كلامك تناقض، كأنك تقول رأيت الأسد الحيوان المفترس يحمل سيفا يجاهد به، هل يقبل هذا؟ قلنا لا يقبل، لهذا لم تستخدم. وضح لكم؟ لهذا لم تستخدم هذا إن سلمنا، وإلا سأبين لكم بأنه قد جاء وبينا لكم جاء ما يؤكد، أليس كذلك؟ فلهذا لم يصح، لأنه داخل في الكذب. وضح لكم؟ لأنه داخل في الكذب. رابعا، يعني من الأدلة الدالة على رد هذا الطريق، ومما يؤكد أن ما زعمتم أنه مجاز وصح أن يؤكد فمثل قوله تعالى وجاء ربك. انظر هناك لما قلنا فيما مضى في بيان ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، قلنا لهم هذا مصدر مؤكد، قالوا لا مصدر مبين، وحصل النقاش معهم واثبتنا بانه مصدر مؤكد. هنا نقول لهم ماذا قلتم في قول الله تعالى وجاء ربك؟ قالوا فقلتم هذا مجاز، والمراد به جاء أمره. ما قالوا هذا؟ قالوا لا يصح أن تنسب المجيء إلى الله، وإنما المجيء هو مجيء لأمره، فجاء ربك يعني، قالوا جاء أمره يعني جاء أمر ربك، فهذا مجاز وليس على الحقيقة. قلنا فالإسناد على رأيكم، فالإسناد يعني إسناد المجيء على رأيكم هو مجاز بالنسبة لله، أليس كذلك؟ قالوا الإسناد المجيء، إسناد المجيء هنا إسناد مجازي ليس حقيقي، إنما الذي يجيء هو أمره والله لا يجيء، هكذا زعموا. لماذا؟ دخلوا من باب المجاز. فنقول ومع ذلك أنتم قلتم هذا مجاز، صح؟ نقول ومع ذلك يصلح أن تقول إن الله جاء مجيئا، أليس مجيء هنا مؤكد؟ وحتى أنتم على قولكم بأنه مجاز قلتم يصلح، يصلح أن تقول وجاء مجيئا، وتريدون به وتريدون به أمره، يعني جاء ربك مجيئا، أي جاء أمر ربك مجيئا. إذن صح، وأنتم تقولون مجاز لا يؤكد، فكيف يؤكدون؟ وضح لكم؟ فنقول وتريدون به أمره وهو مجاز عندكم، فدل هذا على ضعف هذا الطريق، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ وإن كان نحن نسلم بأن التأكيد ينفي احتمال المعاني الأخرى، كلم الله موسى تكليما، هنا كلم الله موسى تكليما، تكليم مصدر مؤكد، فنقول هذا ينفي احتمال ماذا؟ أن يكون غير الكلام المعروف، هذا نسلم به، لكن ما نسمي مجاز وحقيقة. وضح لكم؟ نقول أما الطريق التاسع، ما هو الطريق التاسع؟ عدم الاشتقاق من المجاز. قالوا المجاز لا يصح أن يشتق منه، والحقيقة قالوا تصح، وضربتم مثالا على ذلك بلفظ الأمر، حقيقة في الطلب، ما قالوا هذا؟ قالوا إذا رأيتم لفظ الأمر فهو حقيقة في ماذا؟ في الطلب، مجاز في الشأن. واضح إلى هنا؟ قالوا الأمر الأصل فيه حقيقة في الطلب، أقول لك أدخل أقعد، هذه قالوا أمر، فهو حقيقة في الطلب، دال على الطلب، فلما تقول أمر زيد عمرا بكذا، إذن هذا دليل على أنه طلب منه شيء، إلا أنه يأتي مجاز على معنى الشأن، وما أمر فرعون برشيد، قالوا وما شأن فرعون برشيد، فالأول وهو الأمر افعل، قالوا يصح أن تقول أمر يأمر أمرا فهو آمر ومأمور، لكن لا يصح أن تقول وما أمر فرعون برشيد، هنا أن تقول أمر يأمر أمرا، ما يصح شأن، لأن هذا شأن وليس فيه الطلب. وضح لكم؟ فقالوا لا يصح الاشتقاق منه. نقول حقيقة في الطلب مجاز في الشأن، فيصح الاشتقاق والتصريف في الأول وهو الحقيقة، يعني الطلب إلى الماضي، يصح أن يصرف إلى الماضي والمستقبل واسم الفاعل واسم المفعول، فتقول أمر يأمر أمرا، انظر أمر يأمر أمرا فهو مأمور وهو آمر، أليس كذلك؟ هذا بيناه. ولا يصح ذلك في الشأن وهو المجاز، كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، نقول وهذا الطريق مردود الاشتقاق، قولكم فرقتم بين الحقيقة والمجاز لأجل الاشتقاق هذا كلام غير صحيح ولا يقبل. لماذا؟ نقول وجمهور القائلين بالمجاز على خلافه، حتى الذين قالوا بالمجاز ما سلموا لكم بهذا الطريق، قالوا لا يصح هذا الطريق، على خلافه، وأن المجاز يشتق منه. طبعا نحن نقول قولهم هذا، نقول قولهم هذا المجاز يشتق منه، حتى نجعل القائلين بالمجاز يناقشوا الفريق الذي قال لا يشتق منه. واضح؟ فإذا ثبت أنه يشتق منه نرجع نقول إذن لا فرق بين الحقيقة والمجاز في هذا الطريق. وضح لكم؟ نقول وأن المجاز يشتق منه كما قال غير واحد من أهل العلم. قال المرداوي هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء وهي أن المجاز هل يشتق منه أو لا يكون الاشتقاق إلا من الحقيقة. وهو ينقل عن القائلين بالمجاز، أليس كذلك؟ قال إلى قوله الجمهور على الأول. ما هو الأول؟ يعني أن المجاز يشتق منه، أن المجاز يشتق منه. قال إلى قوله ويدل للجمهور، ويدل للجمهور إجماع البيانيين، يعني أهل البيان، إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية. الاستعارة التبعية هي التي لا يكون فيها المستعار اسم جنس وغير مشتق. واضح؟ عرفتم؟ تريد أن نشرح هذا؟ ها؟ إذا نكتب. طبعا هذا ضعوه بين قوسين حتى لا تدخلوا هذا الكلام في كلام المصنف. أقول اعلم أن الاستعارة التبعية قسيم الاستعارة الأصلية، الاستعارة الأصلية طبعا كلكم يعلم بأن الاستعارة تحتاج إلى أركان، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه. الاستعارة الأصلية إذا كان المستعار اسم جنس غير مشتق، سواء كان اسم ذات، سواء كان اسم ذات كالأسد، أم اسم معنى كالقتل للإذلال، كالقتل للإذلال. فتقول مثلا زيد قتل عمرو قتلا، وجاء عمرو يشتكي. لما تقول قتل قتلا أو قتله، هل هو مات؟ هل المراد به القتل الحقيقي مات انتهى؟ قالوا لا، هذه استعارة، يعني ضربه ضر حدث ولا حرج، لأنه جاء يشتكي دليل على أنه ما مات، كيف جاء يشتكي وهو ميت؟ أليس كذلك؟ والاستعارة التبعية